أنه يفرض للأب والجد وإن على السدس مع الأبناء وأبنائهم على المذهب. والصواب أن لا فرض في الولاء لا للأب ولا للجد ولا لغيرهما، وأنهما يسقطان بالأبناء وأبنائهم. اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ذكره عنه في الفائق. القاعدة السادسة، قال الأصحاب: كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، إلا أن الإخوة من الأم، لا إلا الإخوة، إلا الإخوة من الأم فإنهم يدلون بالأم ويرثون معها، وإلا الجدة أم الأب وأم الجد فإنها تدلي بهما وترث معهما. وذكر رجب هذه القاعدة على وجه آخر، وهو أن من أدلى بشخص فإن قام مقامه عند عدمه سقط به، وإلا فلا. الفقهيون يقولون من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. يستثنى من ذلك الإخوة لأم. هل الإخوة لأم يدلون بمن؟ بالأم، ومع ذلك لا تحجبهم الأم، لا تحجبهم الأم. طيب، ابن رجب رحمه الله ذكر هذا القاعدة على وجه آخر فقال: من أدلى بشخص فإن قام مقامه عند عدمه سقط به وإلا فلا. من أدلى بشخص فإن قام مقامه عند عدمه سقط به وإلا فلا. صحيح قاعدة. أيما أولى؟ ها الثانية. لا أكتب الرجب عليها مدخل. صوب كلام الفرضيين أصح، لأنه يرد علينا بنت البنت، بنت الابن، البنت بنت الابن، بنت الابن تقوم مقام البنت عند عدمها ولا لا؟ موافقين؟ بنت الابن تقوم مقام البنت عند عدمها. هلك هالك عن بنت وبنت ابن، تم لها السدس. لو كان الهالك هلك هالك عن بنت ابن، تم لها النصف، ومع ذلك لا تسقط بها. ايش من اي بنت الابن؟ اي نعم نسيت. طيب كل نشوف القاعده، كل من ادلى بواسطه حجبته تلك واسطه الا الاخوه من الام فانهم يدلون بالام ويرثون معها، والا الجده ام الاب وام الجد فانها تدلي بهما وترث. الجده ام الاب ام الاب وام الام وام الجد تدلي بالجد وترث. هلك هالك عن ام اب، عن اب وام اب. ام الاب الان مدليه بالاب، ومع ذلك ايش؟ ترث. طيب طبق هذا على قاعده ابن رجب: من ادلى بشخص فان قام مقامه عند عدمه سقط به والا فلا. ها منطبقه؟ ها لانهم لان الجده ام الاب وام الجده تقوم مقام، لا تقوم مقام. طيب نجي لبنت الابن، بنت الابن تقوم مقام الابن عند عدمها. ها بنت الابن تقوم مقام البنت عند عدمها. لا لا بس من ادلى بواسطه، كلام الفرضيين، من ادلى بواسطه حجبته تلك. ابن رجب يقول: من ادلى بشخص فان قام مقامه عند عدمه سقط به والا فلا. فهنا بنت البنت، بنت الابن، بنت الابن تقوم مقام البنت عند عدمها، ومع ذلك ما ادلت بها، ما ادلت على المدخل على قاعده ابن رجب. ما هو بشرط الادلاء، يقول فان قام مقامه عند عدمه، بنت الابن تقوم مقام البنت، تقوم مقام البنت. المدخل على قاعده ابن رجب قوله فان قام مقامه عند عدمه، وبنت الابن تقوم مقام البنت عند عدمها، ومع ذلك لا تسقط بها ولم تدل بها. ولهذا الفرضيين طبق هذه القاعدة: بنت البنت، بنت الابن مع البنت، كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. هذا ما ينطبق على البنت مع بنت الابن، لأنه يعني نقول بنت الابن ما أدلت بالبنت حتى تحجبها منطبق، لكن بالرجل يقول فإن قام مقامه عند عدمه، وهنا بنت لابن تقوم مقام بنتي عند عدمه. فهمت ولا لا؟ واضح ولا لا؟ شوف الآن طبق المثال، هلا تهالك عن بنت وبنت ابن، بنت وبنت ابن، البنت لها النصف وبنت الابن السدس تكمل الثلثين. لو كان المسألة هلا تهالك عن بنت ابن كم لها؟ النصف، قامت مقام البنت عند عدمها ومع ذلك ما سقطت. ابن رجب رحمه الله يقول فإن قام مقامه عند عدمه سقط به، وهي هنا قامت مقامها عند عدمها ومع ذلك لم تسقط بها. طبق هذا على كلام الفرضيين، كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. نقول أصلا بنت لابن ما أدلت ببنت، بنت البنت ما أدلت ببنت لابن حتى تحجبها، غير داخل أصلا. فالمدخل على كلام الرجل قول قام مقامه عند عدمه. نعم، من يرث بالفرض الأخوات هلك هالك عن مثلا أخت شقيقة وأخ لأب، أخت شقيقة لها النصف والباقي لأب، فإنه لا يعجب من يرث بالتعصيب ولا بالفرض. هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب، هذا الفرض، شقيقة النصف وأخت لأب السدس تكمل الثلثين. وأما من يرث بالفرض كالأخوات فإنه لا يعجب من يرث بالتعصيب كشقيقة مع أخ لأب، ولا بالفرض كشقيقة مع أخت لأب، إلا ما سبق عندكم هذه فيما إذا استغرقت الأخوات الشقيقات الثلثين فتسقط الأخوات لأب إن لم يعصبهن أخ لأب. الحميد عندكم حاشية؟ يستكلف الأخوي الأم يعني؟ أصل الأخوة اليوم غير واردين، لأن الأخوة اليوم لا يعجبون أحد، مساكين أساهم يرثون، الأخوة اليوم لا يعجبون الأشقاء، الحجب ما يعجبون، لكن إذا كانوا إذا كان الأشقاء أو الأب عصبة واستغرقت الفروض سقطوا، لكن سقوطهم لا ليس لأجل الأخوة اليوم وإنما لأجل استغراق الفروض. مع المعلوم يعني جفهم الأخوة لأم ما يقولون أخوات لأم، يقول إخوة لأم لأنه لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم. يعني أنت لا على ذهنك كالأخوات أن المراد على أخوات لأم، اعلم أن اصطلاح الفرضيين إذا أردوا أن يعبروا على الإخوة لأم أن يقولوا إخوة لأم، لأنه لا فرق بين الإخوة الأم ولا بين الأخوات الأم، كل واحد. وبعضهم يقول أولاد الأم، إلا في مسائل ستأتينا في ذوي الأرحام أنه يفرق أحيانا، يعني يقول يقال أخت الأم ويقال أخ الأم لأجل الترقية في الدرجات. أخذ العلم الرجل هذه إيه إذا رجع الإنسان يعني جيب عندك إيه؟ لا الشيخ يطلع على كلام البرج، لكن مثل ما قلت لكم البرج يرجع عليها مسائل، يرجع عليها مسائل إن شاء الله لعل غدا نجيب أمثلة على ما سبق. لو هلك هالك عن أم وأخت شقيقة وأخ شقيق وأخ شقيق الرقيق وعم لغير أم، فللأم الثلث وللأخت النصف والباقي للعم ولا شيء للأخ لأنه رقيق فهو محجوب بالوصف، ولذلك لم يحجب الأم إلى السدس ولم يعصب أخته ولم يسقط العم، لأن المحجوب بالوصف وجوده كالعدم فلا يحجب غيره ولا يعصبه. ولو هلك هالك عن أم وأب وإخوة فللأم السدس والباقي للأب ولا شيء للإخوة لأن الأب يحجبهم، وإنما حجب الأمة مع أنهم لا يرثون، لأن المحجوب بالشخص قد يحجب غيره نقصانا. واضح عليك. ها هلك هالك عن أم وأخت شقيقة وأخ شقيق رقيق وعم أم وأخت شقيقة، كم للأم؟ ها إيه ما أعرف الفروق، لازم تحفظ الفروق، لازم تحفظ. الآن خل عندك تصور رائع وبعدين إن شاء الله. طيب أجل أنتم ولو هلك هالك عن أب وأمه وجد وأمه، فلأم الأب السدس، والباقي له ولا شيء للجد لأنه محجوب بالأب لكونه من جنسه، ولا لأمه لأنها محجوبة بأم الأب لكونها من جنسها. ولو كان الأب معدوما لكان لأمه السدس والباقي للجد. ولو كانت أم الأب معدومة لكان لأم الجد السدس والباقي للأب، ولم يحجبها لأنها ليست من جنسه. هذا قاعدة أن كل وارد من الأصول يحجب من فوق إذا كان من جنسه، ولا يحجب إذا كان من غير جنسه. هذه الآن خلاصة الحد، أربع قواعد في الأصول والفروع والحواشي. الأصول كل وارد من الأصول يحجب من فوق إذا كان من جنسه. في الفروع كل ذكر من الفروع يحجب من تحته مطلقا، وأما الإناث فلا يحجبن من تحتهن إلا من الإخوة من الأم. بعد الثالثة في الحواشي، في الحواشي بعضهم يحجب بعضا. يقول كل في الحد الحواشي كل ذكر من الأصول أو الفروع فإنه يحجب الحواشي مطلقا، يحجب الحواشي مطلقا. طيب الإناث هل يحجب الحواشي؟ يقول لا يحجبهن إلا إناث الفروع، يحجبن الإخوة قصدي البنات يعني إناث الفروع تختص الأنثى من الفروع بأنها تحجب الإخوة منهم. الحواشي بعضهم مع بعض نقول يقدم الأسبق جهة ثم الأقرب ثم الأقوى، فالأسبق جهة يحجب الأبعد، والأقوى والأقرب يحجب الأبعد، والأقوى يحجب الأقرب. يعني إناث الأصول مثل الأم ما تحجب الأخوين، هلك هلك عن أمي وأخوي وأخ لأم وأخوي لأم، فالأم لها السدس والأخ لأم والأخوين لأم السدس. وشو العمل؟ إيه لا يحتمل حاجة على وجه الإطلاق، على وجه الإطلاق الأنثى الوارثة لا تحتب الحواشي والمطلقة، لكن يستثنى من ذلك الكلام. باب ذوي الأرحام. ذوي الأرحام كل قريب ليس له فرض ولا تعصيب، والقرابة أصول وفروع وحواشي. فذوي الأرحام من الأصول هم كل جد بينه وبين الميت أنثى كأب الأم وأب الجدة، كل جدة أدت بذكر بينه وبين الميت أنثى كأم أب الأم وأم أب الجدة، كل جدة أدت بأعلى من الجد كأم أب الجد. هذا المذهب، والصواب أن هذه من ذوات الفروض لأنها مثلية بالوارث فترث كأم الجد. إذا ذوي الأرحام كل من ليس بصاحب فرض ولا تعصيب، هذا ذوي الأرحام. ذوي الأرحام كل من ليس بصاحب فرض ولا تعصيب، وهم مثل كالعصبة وأصحاب الفروض. نقول هم أصول وفروع وحواشي. ذوي الأرحام من الأصول كل جد بينه وبين الميت أنثى، كل جد بينه وبين ميت وانثى، والثاني كل جد أدت بذكر بينه وبين ميت وانثى. نستطيع أن نقول عبارة عامة، وهي أن ذوي الأرحام من الأصول كل من لم يولد وارث، كل من لم يولد وارث. صحيح؟ ها؟ صح على من لم يولد وارث فهو من ذوي الأرحام. كل من لم يجد الوارث فهو من ذوي الأرحام. وعلى هذا ما ترد المسألة الثانية اللي على المذهب، كل جدة أدت بأبي على من الجد كأبي أبي الأم. المذهب يقولون غير وارث، لأنه لا يرث عندهم من الجدات إلا ثلاث، أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب.